تأييدا تاما لبيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقام الشغيلة الزراعيون الكوريون وأعضاء اتحاد الشغيلة الزراعيين وكوادر اتحاد النساء وأعضاؤه اجتماعا في كل من مزرعة أوكتو التعاونية لقضاء ريونغانغ بمدينة نامبو وساحة برج فكرة زوتشي ببيونغيانغ يومي 13 و14 من الشهر الحالي. حضره المعنيون وكوادر الاتحادين وأعضاؤهما. تلي فيه بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتلته خطابات. عبر الخطباء عن التأييد والموافقة التامة على بيان الحكومة التي أعلنت بمهابة الإرادة لتمام حساب الجرائم الشرسة التي ارتكبتها الولايات المتحدة أمام دولتنا وشعبنا، ودعوا الجميع إلى الهجوم العام، التقدم العام نحو النصر النهائي للاشتراكية، رافعين عاليا خط حزب العمل الكوري الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية، ملتفين بتراص حول القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.